قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الرابعة من فتح فلسطين والشام، وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن الموقف العظيم الذي وقفه أبو سفيان أمام هرقل وهو يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان يجيب بصدق، حتى عرف هرقل من كلمات أبي سفيان ومن إجابات أبي سفيان أن هذا هو الرسول الحق الذي كانوا ينتظرونه والذي كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ماذا كان رد فعل أبي سفيان؟ ماذا كان رد فعل هرقل؟ ماذا كان رد فعل دحية الكلبي؟ ماذا كان رد فعل البطارقة؟ حقيقة موقف غريب جدا، وموجود في كتب السيرة، موجود حتى في كتب السنن والصحاح في البخاري. إن طبعا أبو سفيان سمع هذا الكلام تعجب بشدة وقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على شأنه وعلى قدره جدا، حتى يخافه ملك بني الأصفر ملك الرومان هو أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت. وكان هذا الكلام قبل فتح مكة بعدة شهور، احنا بنتكلم على أواخر السنة السابعة من الهجرة، فتح مكة يكون في رمضان 8، يعني عدة شهور قبل فتح مكة. لا شك أن هذا الموقف كان له أثر كبير على نفسية أبي سفيان، وكان من العوامل التي جعلته يصدق أن هذا الرجل مبعوث من عند رب العالمين سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. هرقل اصطفى دحية الكلبية على حوار خاص، حديث خاص، وقال له إنني أعلم أن الذي أرسلك هذا رسول، يعني يعلم أنه رسول، لكني، خلي بالك من الكلمة، أخاف الروم على نفسي، أنا خايف أن الروم يقتلونني إذا أعلنت كلمة الإيمان. طبعا المفروض أنه لو فعلا في قلبه صدق وفي قلبه تقوى وصلاح وفي قلبه تفضيل للدين على الملك كان يؤمن حتى وإن قتل، لكنه كان يظن بملكه. قال فاذهب إلى الصغاطر. من صغاطر؟ صغاطر كبير أساقفة الرومان. قال له هرقل هذا الرجل يعظمه الروم أكثر من تعظيمي، هذا الرجل له مكانة في قلوب الرومان أكثر من مكانتي، اذهب إليه وعرض عليه هذه الفكرة. فذهب دحية الكلبي إلى صغاطر وعرض عليه أمر الإسلام وعرض عليه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله صغاطر أسئلة عرف منها أنه النبي المنتظر. لكن صغاطر كان أقوى من هرقل، لبس ملابسه وخرج مع دحية الكلبي وواجه الرومان وقال لهم إن الرجل الذي كنا ننتظر قد بعث في جزيرة العرب، وإني أشهد أنه لا إله إلا الله وأن هذا الرجل رسول من عند الله عز وجل. ماذا فعل الرومان؟ اجتمعوا عليه وقتلوه في لحظته. عاد دحية الكلبي إلى هرقل فقال له ألم أقل لك؟ ثم قام بتجربة جديدة، أعلن في الناس أنه قد تبع دين محمد وترك النصرانية. هكذا هرقل أعلن في الناس أنه قد تبع دين محمد وترك النصرانية، وكان عنده مجموعة من القواد العسكريين والقواد الدينيين في داخل القصر، فلما سمعوا هذا الكلام جروا بسرعة خارج القصر وفي حالة من حالات الانقلاب على هرقل، فأغلقت الأبواب. وقال لهم هرقل إنما كنت أختبر صلابة دينكم، كمجرد اختبار، لكنني على دينك على دينكم على دين النصرانية فسجدوا له. هذا الموقف يا إخواني يعبر عن طبيعة هرقل ونفسية هرقل. هرقل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل، لكن ظن بملكه، ظن بحكمه، ظن بقيادته لإمبراطورية كبرى. لم يفعل مثل ما فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما أسلم وذهب إلى قومه وقال إن كلام رجالكم ونسائكم وأولادكم علي حرام إلى يوم القيامة حتى تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا في أول لحظات إيمانه مضحيا بملكي وبمركزي الاجتماعي وبمالي وبسلطاني بكل شيء، هذا صدق الإيمان. أما هرقل فلم يكن صادقا مع نفسه ولم يكن صادقا مع ربه عز وجل الذي كان يعبده وينتظر أن يظهر هذا الرجل النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم. وعاد دحية الكلبي بهذه الأنباء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بقصة هرقل، فعلم صلى الله عليه وسلم أن الرجل ضن بملكه، أن الرجل تمسك بملكه وسيكون عقبة أمام هذا الدين العظيم دين الإسلام. لكن الكلام ده كله هيعبر لنا عن نفسية هرقل أثناء الحروب الإسلامية. هذه نفسية رجل مهزوم، بينما يتحرك المسلمون بنفسية المعتقد اعتقادا جازما أنهم منصورون، وبشرهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد الشام، هرقل عن الناحية الأخرى يعتقد أنه مهزوم، يعتقد تمام الاعتقاد أن هذا الرجل العظيم المبعوث الجديد صلى الله عليه وسلم سيملك موضع قدميه. شتان بين نفسية هذا المتفائل الذي يريد أن يفتح هذه البلاد ويضمها إلى الإسلام والمسلمين، وبين نفسية هذا الرجل المنكسر الذي يشعر بهزيمة نفسية منذ اللحظات الأولى لمعرفته بالإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة أخرى إلى الحارث ابن أبي شمر اللي هو كان ملك دمشق وكان من قبل الغساسنة، يدعوه فيها إلى الإسلام. أرسل هذه الرسالة مع شجاع ابن وهب الأسدي رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذه الرسالة يقول صلى الله عليه وسلم: سلام على من اتبع الهدى، إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده وأنه لا شريك له، يبقى لك ملكك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: إن دخلت في الإسلام بقي لك ملكك. فقال الحارث: من ينزع ملكي عني؟ أنا سائر إليه. كذب من البداية وقال أنا سائر إليه، أي سأجمع جيشي وأذهب إلى المدينة المنورة. وصلت هذه الأنباء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: باد ملكه. وصدقت كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم، بعد أقل من 7 سنوات من هذه الكلمة سقطت دمشق في أيدي المسلمين، ولم يسمع أحد عن جيش وجهه الحارث ابن أبي شمر إلى بلاد المسلمين. في العام الثامن من الهجرة بتحصل 3 مواقف خطيرة لها أثر كبير على قصتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من الدعاة 15 داعية بقيادة كعب ابن عمير الغفاري رضي الله عنه وأرضاه إلى منطقة تسمى ذات أطلاح في أطراف الشام. 15 واحد رايحين على مسافة 1000 كيلو لا يمكن أبدا يكونوا جيش عسكري، لا يمكن يكون غرضهم الفتح العسكري أو القتال أو ما إلى ذلك، لكن مجموعة من الدعاة 15 رايحين على بعد 1000 كيلو يعلمون الناس الدين. فأمسك بهم أهل هذه القبائل في هذه المنطقة وقتلوهم جميعا إلا رجلا واحدا. حتى هذا الرجل الواحد تركوه بعد أن ظنوا أنه قد مات، لكنه كان في بعض بقية حياة. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الخبر الذي شق كثيرا على نفس الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعدها بفترة قصيرة جدا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأسدي برسالة أخرى إلى هرقل، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر في كلمات هرقل أن هناك أمل في أن يؤمن هذا الرجل، وشعر من كلمات دحية الكلبي وهو يصف انبهار هرقل بكلمات الرسالة وانبهاري بالمعلومات التي عرفها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شعر أن في احتمال أن يؤمن، فأرسل له رسالة أخرى مع الحارث ابن عمير الأسدي رضي الله عنه وأرضاه. في الطريق إلى هرقل أمسك به شرحبيل ابن عمرو الغساني وقال له: من أين جئت؟ أمن رسل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمسك به شرحبيل ابن عمرو الغساني وقتله، قتل رسولا، وهذا مضاد ومخالف لأعراف الدنيا جميعا، أعراف المسلمين وغير المسلمين، أعراف العرب وغير العرب. أن يقتل الرسول هذا منكر في كل الأعراف، لكنه فعله وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم موقف ثالث من المواقف الخطيرة في سنة 8 هجرية أيضا، أن أسلم زعيم بصرة، جاءت رسالة إلى زعيم بصرة فأسلم فقتله الرومان. إذن هي قضية مضطردة، أمر متكرر، قتل 15 داعية وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل زعيم بصرة الذي أسلم. إذن هي حرب معلنة واضحة على كل ما هو إسلامي ونحن نتقدم بالحسنى وبالكلمة الطيبة وبالتوقير والتقدير والإجلال والتعظيم، كان لابد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ موقفا حاسما من كل هذا، فأخرج جيشا إلى هذه القبائل، وكان الجيش الذي خرج في موقعة مؤتة. مؤتة في جمادى الأولى سنة 8 هجرية خرج جيش قوامه 3000 مقاتل. خلي بالنا هذا الجيش لم يخرج لحرب الدولة الرومانية. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف حجم الدولة الرومانية وقيمة الدولة الرومانية في التاريخ، فيخرج هذا الجيش لا لحرب الدولة الرومانية ولكن لحرب أولئك الذين قتلوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قتلوا الدعاة وسفكوا الدماء في أطراف الشام إلى هذه القبائل العربية الموجودة في هذه المنطقة. 3000 مقاتل، أمر عليهم زيد بن حارثة ثم قال إن قتل يتأمر القوم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإن قتل يتأمر على الناس عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، فإن قتل فليختر الناس من بينهم من يقودهم في هذه المعركة. طبعا تأمير 3 وراء بعض في احتمالية كبيرة أن يقتل كل واحد ويسلم الأمر إلى من بعدي، وما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الموقعة فقط لإحساسي بخطورة الأمر وبضراوة العدو وببعد المسافة، فكان هذا الترتيب منه صلى الله عليه وسلم. وانتقل الجيش الإسلامي كما تعلمون وذهب إلى هناك، ودون الدخول في تفصيلات دخل الجيش الروماني في حرب مع المسلمين. لماذا دخل الجيش الروماني ولم يكن مستهدفا في هذه الموقعة؟ وهل كان من الصحيح أن يدخل الرومان في حرب مع المسلمين؟ وما نتائج هذه الموقعة؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على موقعة مؤتة وخروج الجيش الإسلامي لحرب القبائل التي قتلت رسل المسلمين. كان من المنتظر يا إخواني وإخواتي للجيش الروماني ألا يقاتل المسلمين، بالعكس هرقل ما كان ينبغي له أبدا أبدا أن يدخل جيشه في حرب مع المسلمين. أولا لأنه يعرف أن هؤلاء بقيادة نبي، نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مع الجيش ولكنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجيش النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الرجل العظيم المبعوث الجديد سيملك موضع قدميه، فلماذا يدخل في موقعة خاسرة؟ ثم الأمر الثاني، لماذا يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا يدخل هرقل في حرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن شرحبيل بن عمرو الغساني قد قتل رسولا ذاهب إليه برسالة، ذهب إلى هرقل برسالة؟ كان من المفترض أن يؤدب شرحبيل بن عمرو الغساني، لا يقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقتل شرحبيل بن عمرو الغساني الذي تعدى على حرمته وتعدى على دياره. رجل يحمل رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فيعترض طريقه شرحبيل بن عمرو الغساني ويقتله، هذا رجل يحتاج إلى التأديب، فلماذا يأخذ هرقل جيشه المتمركز في بيت المقدس في ذلك الوقت ويحارب به المسلمين؟ هذه كما يقولون موازنات سياسية. حسبها هرقل وحسبها قواده العسكريين وحسبها بطارقته، فوجدوا أن الغساسنة أقرب إليهم وأولى من هؤلاء العرب القلة. قالوا أن هؤلاء الغساسنة ملك قديم مئات السنوات هم يوالون الرومان، فهم أبقى للرومان من هذا الرجل الضعيف الذي يأتي من أعماق الجزيرة العربية. موازنات سياسية لا أخلاق فيها ولا قيم فيها ولا اعتبارات فيها للأصول ولا للأعراف، لكن هذا الذي تم. حرك هرقل جيشه الذي كان في بيت المقدس وقد أتى للحج ولشكر الرب، سبحان الله يشكرون الرب على أن نصرهم على الفرس وهم في ذات الوقت يكذبون بكلام الرب الذي في كتبهم إخبارا بهذا الرسول العظيم الذي جاء وصفه بدقة في التوراة والإنجيل. حرك هرقل 100,000 مقاتل، وتحركت معه 100,000 مقاتل من العرب الغساسنة، 200,000 أمام 3,000 مقاتل فقط من المسلمين. دون الدخول في تفصيلات أنا أقتنع تمام الاقتناع أن المسلمين انتصروا في هذه الموقعة. نعم انتصروا، لم يكن الأمر مجرد انسحاب للمسلمين لوقاية المسلمين من مهلكة أبدا، كان انتصارا للمسلمين بدليل أن الرومان لم يتبعوا المسلمين، وبدليل أن شهداء المسلمين في هذه الموقعة 12 واحد بس، في بعض الروايات انهم 8، تخيل 12 او 8 او 16 او حتى 70 في اعلى التقديرات، كل هؤلاء هم شهداء المسلمين فقط في موقعة في موقعة مؤتة. يعني ازاي ممكن نتخيل ان موقعة هائلة قدام 200 الف مقاتل ما يموتش من المسلمين غير عشرات الشهداء؟ هذه دلالة على قوة المسلمين في هذه الموقعة. وانسحب خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بالجيش، ولم يتتبع الرومان الذين فروا من امام المسلمين لعلمه ان هذا العدد القليل لن يستطيع ان يغزو بلاد الشام، وكان بيحسبها حسابات عقلية عسكرية عبقرية من القائد الفذ خالد بن الوليد اللي أمر المسلمين عليهم بعد استشهاد القوات الثلاثة. لكن أقوى الأدلة على أن المسلمين انتصروا في هذه الموقعة ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجاء في صحيح البخاري أن الراية بعد أن سقطت من الأول والثاني والثالث استلمها سيف من سيوف الله وهو خالد بن الوليد، ثم قال حتى فتح الله عليهم، هكذا بنص كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتح الله عليهم. ولا يفتح الله عز وجل على مهزومين أو على منكسرين، بل على منتصرين. عاد المسلمون رافعين رؤوسهم، أصبح صيت المسلمين في كل مكان، المسلمون الذين وقفوا أمام العتاة أمام الرومان أمام أكبر قوة في هذا الزمن، الذين انتصروا على جيش قوامه 200 ألف مقاتل. هذه طبعا كانت ضجة كبيرة جدا في الجزيرة العربية. تجمعت قبائل قضاعة في شمال الجزيرة العربية في المنطقة التي حدث فيها القتال تريد أن تغزو المدينة المنورة لخوفها الشديد من هذه القبائل، من هذه القبائل الصغيرة التي تجمعت مع المسلمين فأصبحت قوة كبيرة. فأخرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ذات السلاسل بقيادة عمرو بن العاص فدوخ هذه البلاد. تجمع الرومان من جديد في العام 9 من الهجرة، ما سكت صلى الله عليه وسلم بل جمع جيشا كبيرا 30 ألف مقاتل، وكانت موقعة تبوك. ماذا حدث في تبوك؟ فر الرومان من الجيش الإسلامي. أدرك هرقل إدراكا عميقا أنه لو التقى مع هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم فإنه سيهزم. فرت جيوش الرومان الدولة العتيدة الدولة العريقة من أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلم يجد رجلا روميا واحدا في أرض تبوك وما بعدها. فجاءه القوم من هنا وهناك يصالحونه، صالحوا أهل تيماء، صالحوا أهل أذرح، أهل جرباء، كل المنطقة صلحت. ثم أرسل سرية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فتحت دومة الجندل متوسطها مكان متوسط ما بين العراق وبين الشام. طبعا كل هذا بيقول لنا أن في حركات إيجابية مباشرة من رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة الأرض الشام حتى اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. في أواخر عهده في أوائل العام العاشر العام 11 من البعثة يخرج بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى هذه المنطقة. لماذا أخرجه؟ لأن هناك مسلمون كثر في هذه المنطقة أسلموا، وكانت تحركات الرومان إلى جوارهم تهدد خطرا عليهم. أراد صلى الله عليه وسلم أن يحفظ هؤلاء وأن يحميهم وأن يرسل إليهم جيشا يثبت قلوبهم، في نفس الوقت يرهب الرومان حتى يمنعهم من دخول البلاد الإسلامية أو الجزيرة العربية. وبالفعل جهز هذا الجيش قوامه 3000 مقاتل، كان زي عرض عسكري لا يهدف إلى قتال الرومان ولكن فقط يهدف إلى إلقاء الرهبة في قلوب المشركين وفي قلوب الرومان حتى لا يتعرضوا للمسلمين في شمال الجزيرة العربية. لكن قبل إخراج هذا البعث كما تعلمون مرض صلى الله عليه وسلم المرض الذي كانت فيه وفاته، ثم توفي صلى الله عليه وسلم في أوائل ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وكان من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة على المسلمين. من أوائل القرارات التي أخذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يخرج بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. عرضه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا عرضوه؟ لأن الجزيرة العربية في ذلك الوقت كانت تموج بالردة، ارتدت جزيرة العرب بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى على الإسلام إلا 3 مدن وقرية: المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف وقرية صغيرة هي قرية هجر في البحرين، البحرين اللي هي شرق الجزيرة العربية وليست مملكة البحرين الآن. فالجزيرة العربية تموج بالفتن، وتموج بالردة وتموج بالجيوش التي ستقوم على المسلمين. فحاول الصحابة ألا يخرجوا هذا الجيش، ولكن وقف لهم أبو بكر الصديق وقفة صلبة وقال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين. خلي بالك، أحد أمهات المؤمنين ابنته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما عطلت جيشا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده. وأصر على خروج الجيش، وأصر على إمارة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وخرج الجيش وكان في خروجه الخير كل الخير. دوخ أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه هذه القبائل المشركة، وعلم الناس في كل هذه المناطق أن المسلمين معهم جيش قوي، وقال المشركون لو كان بهم ضعف ما أخرجوا جيشا في زمن الردة. وبذلك هدأت الأمور في شمال الجزيرة العربية، وكان لذلك انعكاس كبير جدا على الحروب الردة في عمليات الجيش الخامس والجيش السادس اللي كانت موكلة لهذه المناطق. لم تجد هذه الجيوش أي حرب تذكر في شمال الجزيرة العربية، وكان هذا مردودا مباشرا لخروج جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ومردودا مباشرا لاتباع أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفهم الراقي الذي كان عند الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو الفهم الذي أخرج المسلمين من أزمة الردة، وهي من أكبر الأزمات التي مرت بتاريخ الأمة الإسلامية. بعد هذه الأزمة يأخذ الصديق قرارا أنا أعتبره من أعجب القرارات في التاريخ الإنساني بكامله. ترى ما هو هذا القرار؟ ما هو رد فعل الصحابة؟ ما هو أثر هذا القرار على حركة الإنسانية؟ ما هو أثر هذا القرار على حركة المسلمين بعد ذلك في فلسطين والشام؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.